للداعش حنا وطينا غاربك كلندرا في وقيتي كلندرا نمسح على ضحكتك ونمسح شاربك يا رسول في الارض تاكلني خرا للداعش حنا وطينا غاربك كلندرا في وقيتي كلندرا نمسح على ضحكتك ونمسح شاربك نمسح على ضحكتك ونمسح شاربك ووصلك بالارض تاكلني خرا داعش حنا وطينا غاربك كلندرا في وقيتي كلندرا نمسح على لحيتك ونمسح شاربك ووصلك بالارض تاكلني خرا للداعش حنا وطينا غاربك كلندرا في وقيتي كلندرا نمسح على لحيتك ونمسح شاربك ووصلك بالارض تاكلني خرا للداعش حنا وطينا غاربك كلندرا في وقيتي كلندرا نمسح على لحيتك ونمسح شاربك ووصلك بالارض تاكلني خرا للداعش حنا وطينا غاربك كل اندرا في وطيتي كل اندرا نمسح على لحيتك ونمسح شاربك ووصلت للارض تاكل خرا للداعش حنا وطينا غاربك كل اندرا في وطيتي كل اندرا نمسح على لحيتك ونمسح شاربك ووصلت للارض تاكلني خرا للداعش حنا وطينا غاربك كل اندرا في وطيتي كل اندرا للداعش حنا وطينا غاربك كلندرا في وطيتي كلندرا نمسح على لحيتك ونمسح شاربك ووصلت للارض تاكلك خرا للداعش حنا وطينا غاربك كلندرا في وطيتي كلندرا نمسح على لحيتك ونمسح شاربك ووصلت للارض تاكلك خرا للداعش حنا وطينا غاربك كلندرا في وطيتي كلندرا نمسح على لحيتك ونمسح شاربك نمسح على لحيتك ونمسح شاربك ووصلت بالارض تاكلك خرا للداعش حنا وطينا غاربك كلندرا في وطيتي كلندرا نمسح على لحيتك ونمسح شاربك ووصلت بالارض تاكلك خرا.